قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. احنا كنا بنتكلم في الحلقات الماضية عن يعني عن موضوع يعني طال الحديث عنه، لكن لأن في الحقيقة هو واحد من مكدرات الحياة على البشر، وفي نفس الوقت هو حاجة تقريبا يعني لا يكاد حد مننا يخلو منها، بل أصلا من الحاجات اللي احنا ممكن ما بناخدش بالنا منها ان الأمر ده احنا ممكن نبشره في اليوم الواحد أكتر من مرة. يعني مين مننا بيمر عليهم ما بيتضايقش وبيتضايق أكتر من مرة؟ أي نعم ممكن الناس بتختلف طريقة تعبيرهم عن الضيقة، أحيانا الناس بتختلف الأثار المترتبة على الضيق ده، أحيانا الناس بتختلف مساحة انفعالهم مع الضيق الحاصل، لكن في النهاية احنا قدام حاجة بتتكرر بشكل كبير جدا، بشكل يعني الحقيقة لا يكاد ينكره أحد. يعني عشان كده احنا كنا بنحاول، بس يعني بما ان ده أمر يخصنا احنا كبشر، فما احترامي مش هنلاقي كلام عند فلان ولا عند علان، يعني هنجد ان الكلام اللي ينفعنا او الانفع لينا على الاطلاق هو اللي موجود عند ربنا سبحانه وبحمده. ويمكن اشرنا مرارا وتكرارا لهذه المسألة لما اتكلمنا عن موضوع حدثني عني، ان مفيش حد اعلم بينا من اللي خلقنا، وما حدش اعرف يحدثنا عنا اجمالا او تفصيلا زي اللي خلقنا سبحانه وبحمده. واعرف الناس بانفسهم، هم اكثر الناس يعني فهما وتفكرا وتدبرا في كتاب الله عز وجل. طيب، فكنا يعني قلنا هنحاول نستعرض الآيات اللي بتتكلم عن موضوع الضيق دي في القرآن الكريم، ووقفنا طبعا مع يعني لنا حلقتين تقريبا مع أشهر آية بتتكلم عن الأمر ده، وهي آية سورة الحجر التي يقول فيها ربنا سبحانه وبحمده: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويمكن كنا قلنا انها فيما يتعلق بمسألة الضيق، الآية دي بترسل لنا مجموعة من الرسائل وبتوضح لنا مجموعة من مش هقول المعلومات، من الحقائق، يعني بتقول لنا على حقائق مهمة فيما يتعلق بمسألة الضيق دي. أشرنا لبعضها في الحلقة قبل الماضية، وأشرنا لبعض آخر في الحلقة الماضية، لكن يمكن الحلقة الماضية يعني فصلنا شوية في حاجة كده مهمة قوي قوي، ويعني ممكن أنا دايما بوصي الناس بالحلقة اللي فاتت دي بالذات مهمة جدا، لما اتكلمنا عن أنواع الضيق، وإن الضيق ده مش كله طبيعي، وبرضو مش كله مش طبيعي، يعني في تهويل وفي تهوين في المسألة يعني. وحاولنا كده مع بعض نشوف مجموعة من المعايير أو المقاييس اللي اقدر انا اقيس بيها هل فعلا انا انسان يعني انا كان ليه حق اتضايق ولا مش حق اتضايق، وهل انا انسان طبيعي. يعني ممكن حد يوصف بانه عصبي بيتضايق كتير بيتضايق بسرعه، وواحد تاني يتوصف بانه هادي لا ما بيتضايقش. ودايما دي نقطه خلاف ما بيننا، دايما بنقعد فلان يقول على فلان عصبي يقول انا مش عصبي ولا حاجه، وفي الغالب ما حدش بيشوف نفسه يعني كما يوصف يعني. تمام، او العكس برضو ممكن واحد يكون بيجلد ذاته بزياده وبيوصف نفسه بزياده ان انا لا انا بتضايق وما كانش ليه سبب اتضايق وما كانش ليه حق اتضايق، لا وكان يبقى من حقه يتضايق تماما. او بقى ان مثلا في موضوع ما كان المفروض يتضايق وهو ما اتضايقش، ودي برضو اشكال. يعني مثلا ان هو يجد في قلبه ضيق. يعني كنت بقول المساله دي دايما لما كنت بتكلم مثلا عن ايه، عن الحملات اللي ما بتتوقفش تقريبا، اللي هي بيساء فيها لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، او بيساء لكتابنا العزيز، او بيساء فيه لمقدساتنا. فكنت بقول يعني على اقل التقديرات لما الواحد بيسمع ان الكلام ده حصل ايه اللي بيحصل في صدره؟ يعني دي مثلا ضيق، ده ضيق مطلوب. يعني ده ضيق مطلوب اصلا، يعني ضيق زي ما بيقولوا ايه واجب. فلما الانسان مثلا يسمع ان حصل كده مثلا في الرسول صلى الله عليه وسلم، او حصل كده مثلا في القران، او حصلت هذه الاساءه للمقدسات وهو يعني ما يتضايقش من جواه حتى، يعني ما يعني حتى ما يتمعرش وجهه، يعني وجهه كده يتغير، يبقى في مشكله. فهو زي ما بيقول ان في اوقات الضيق ده اصلا مطلوب الانسان يتضايق يظهر عليه الضيق. مهم يعني، وحطينا شويه معايير كده، يعني على ما اذكر ان احنا تقريبا اشرنا لسبع حاجات. كنا قلنا الاول كده سبب الضيق، ماشي، هل الامر ده يستحق الضيق ولا لا، اصلا ايماني وعمراني اخروي دنيوي. وكنا اشرنا كده في الوسط لمساله تبرير الشعور. بعد كده اتكلمنا عن المعيار الثاني، هل الضيق ده اختياري او اجباري، انا اللي جبته لنفسي ولا خلاص هو هجم عليا خلاص. المعيار الثالث كنا بنقول الشده والحده، يعني هو ده برضو واحد من الحاجات، ان في زي ما قلت كده لو السبب بتاع الضيق ده طبيعي يبقى الضيق طبيعي، السبب بتاعه باثولوجيكال او مرضي يبقى مرضي خلاص. النقطه الثالثه اللي زي ما قلنا الشده والحده، طب شدته بتبقى ايه؟ لا في ناس يعني بتتفاعل تفاعل مبالغ فيه مع حاجات بسيطه جدا ويسيره جدا، والعكس بالعكس. النقطه الرابعه اللي احنا كنا اشرنا اليها هي المده، يعني طويله ولا قصيره، يعني لما بتضايق يعني بقعد مده ومش عارف ايه واقعد فتره طويله. واتكلمنا عن مساله سرعه الفيء وبطء الفيء وسرعه الغضب وبطء الغضب، وصنفنا الناس شكل بقى يقول المحاضره الحقيقه كانت مهمه جدا. برضو النقطه الخامسه كانت سرعه الدخول في الغضب او الضيق، ويمكن دي كانت المفروض قلنا انها تبقى بدري شويه، سرعه الدخول في الغضب او الضيق يعني يدخل في بسرعه ولا لا. المعيار السادس اللي هترتب على الضيق ده، ترتب عليه اضرار، ايذاء، معصيه، ترك طاعه، حرمان من خير، تضييع امانات، ماشي. والمعيار السابع كنا بنقول الاثر المترتب على الضيق ده. ويمكن هنا الوقت زاحمنا فاضطررنا اضطرارا ان احنا نتوقف في النقطه دي. فانا حبيت الحقيقه النهارده ان انا اقف معاها وقفه شويه، وهي مساله الاثر او الاثار المترتبه على هذا الضيق. الاثار المترتبه على هذا الضيق، الضيق ده بيسيب في نفسي ايه؟ في الحقيقه مثلا احنا نشوف البشر بنجد نوع من البشر لما تروح تخبطه يجي له كدمه، فتلاقي الخبطه دي او الكدمه دي هي ما هياش يعني قويه، هي خفيفه جدا، لكن تلاقي انها احدثت اثر. فبعد شويه تلاقي يعني بدا المنطقه اللي كان فيها الكدمه دي تصفر، وبعد كده تزرق، وبعد كده تاخد لون اسود رغم انها كدمه عاديه جدا. ممكن نيجي لأحد آخر بقى ونكدمه نفس الكدمة دي أو نخبطه نفس الخبطة، ما نلاقيش الأثر ده موجود عنده أصلا، يعني ما نلاقيش الأثر بتاع الخبطة للدرجة دي، يعني لا نكاد نجد أثرا أصلا، لدرجة إن حد لو قال لحد أنا مخبوط في دراعي على فكرة، طب قول لي كده مخبوط فين؟ ما يعرفش. إنما التاني ده هو الخبطة عادية جدا لكن تركت في نفسه أثرا. زي بالضبط اللي بنشوفه في المفهوم اللي هو واضح عند اغلب الناس ولا يخفى على شريف علمكم وعلمكم، اللي هو مفهوم الهشاشه. يعني احنا مثلا في الطب مثلا في ما يسمى بهشاشه العظام، اللي هو صاحب العظم الهش ده هو الناس بتقول ان عنده هشاشه على اعتبار ايه؟ طبعا هو تشخيص ليه قصه كده في البوندنستي ومش عارف ايه قصه كده عند ناس في العظم، لكن احنا ببساطه شديده جدا بنقول ان هو بيتكسر من يعني واحد من مثلا مش عارف داس على مش عارف حاجه غلط فتلاقيه كسر، وقع مش عارف وقع من على درجه سلم يعني الدرجه الاولى من السلم اتكسر، فدي هشاشه. تمام، هنا بقى محتاجين حاجة مهمة خالص، وهي مسألة بقى الأثر اللي هيترتب على الضيق ده، سواء هل هو هيحدد لي هو مرضي ولا طبيعي، يعني فسيولوجيكال ولا باثولوجيكال، على اعتبار ايه؟ على اعتبار ايه؟ على اعتبار الأثر اللي هيخلفه. يعني لو واحد في حاجة ضايقته فخلاص ما يعني اتضايق شوية وزعل شوية وبعد كده الأمور مرت عادي، لكن لا، ممكن نجد ان عنده الحاجات اللي بتضايق دي كانها جراحات، كان في جرح حصل في داخله، والجرح ده يعمل ندوب خلاص، والندوب دي كل شويه تنكأ. لا ده كده مش طبيعي، في حين انها يعني مثلا واحد بيتكلم مع واحد فجاء قال له كلمه زعلته، قال له يا عم بصراحه انا مش عارف، انا حاسس انك مهمل وان انت مش عارف ايه ومش منتبه لمصلحتك ومش عارف كذا، قول له يعني انت يعني انت بتقول عليا ان انا مش انسان مش جاد وانسان مش كويس ومش صادق مع الله، صح صح انت بتقول انا مش صادق مع الله، وبتقول عليا ان انا اصلا مش مانيش مخلص، وانا اصلا مخلص ما كنتش اهمل كده، وان انا مش هنفع في اي حاجه وكلام من ده كله وكذا وكذا وكذا، ويتاثر جدا بالكلمه، في حين ان الكلمه دي يعني عاديه ممكن واحد تاني يسمعها يقول له ده انا عارف ان انت مش صراحه حاسس انك مهمل شويه ومش عارف ايه ومقصر ومش مقصر، ربنا يهدينا بقى ويصلح حالنا، ادعي لنا معاك، طب انت رايك انا ممكن اعمل ايه؟ ف حاجه ممكن اكيد تضايق لانه نوع من الايذاء او مثلا لفظ ربما ما كان ينبغي ان يكون، لكن هذا الشخص علشان هو عنده سايكولوجيكال فراجيليتي او عنده هشاشه نفسيه، فهذه الكلمات هذا الحجر الصغير جدا لما رميت به نفسه او رمي به قلبه أحدث فيه هذا الأثر الكبير، رغم أن الحجر صغير وأثره غير خطير، لكن أحدث هذا الأثر الكبير في نفس هذا الإنسان على اعتبار الهشاشة الحاضرة في نفس هذا الإنسان. يبقى دي نقطة لازم تتفهم برضو، أن في أوقات الضيق بتاعي من الحاجات اللي بتحوله لضيق مرضي الهشاشة اللي موجودة عندنا نفسيا أصلا، الحالة النفسية للشخص اللي بيستقبل هذا الضيق، فيجي هو فعلا ممكن تكون حاجة تضايق، بس يبقى ايه المشكلة اللي حصلت؟ ان ردة الفعل كان مبالغ فيها. طب ردة الفعل كان مبالغ فيها ليه؟ لان هو كشخص هو عنده هذه الهشاشة النفسية، او ممكن نعتبر ان هو ايه يعني الاناء ممتلئ فطفح الكيل. يعني كنت دايما يعني اقرب الموضوع ده بان مثلا لو انا عندي اناء، هذا الاناء فيه ماء، والإناء ده ممتلئ يعني وليكن مثلا اهو السؤال بتاع دي ممكن يعمل دعاية الحاجة ماشي، الإناء ده لو هو ممتلئ للنصف فوقعت فيه قطرة ماء، هيحصل ايه؟ هيتحمل ويحتمل قطرة اخرى، يحتمل. طيب حطينا 5 سنتي مية هيحتملها، 10 سنتي مية هيحتملها، هو سي مثلا ده ممكن يكون يشيل 400 سي سي او 400 سنتي مية، تمام، السي سي اللي هو الملي يعني، تمام، فممكن يشيل مثلا 400 ملي او 400 سنتي مية، تمام، حطينا 10 سنتي تاني ماشي، حطينا 5 سنتي ماشي تمام، هنا 15، فمثلا عمالين نحط 5 سنتي 5 سنتي 5 سنتي 5 سنتي ما بيحصلش اي حاجه، فجينا في مره هنا خلاص هو وصل للحته دي كده بالظبط هنا خلاص، فجينا حطينا 3 سنتي فيحصل ايه؟ يفيض. فيجي الشخص اللي قدامه يقول له طب انت ايه اللي يعني ده، على فكره انا كنت بعمل حاجات اشد من كده وبقول اشياء اكتر من كده وانت ما كنتش بتتاثر، ليه؟ لانه محمل، اللي هو بقى اللي العرب كان يقولوا القشه التي قصمت ظهر البعير، القشة التي قسمت ظهر البعير، البعير ده تمام تمام تمام متحمل، بس القشة دي خلاص بالنسبة له دلوقتي بقت حمل زائد وعبء زائد عبء زائد. وكذلك الإنسان في أحوال بتمر عليه بيبقى ما بياخدش باله إن ردود أفعاله كانت ضيقه كان مرضي، مش طبيعي. طب وكان ايه سبب ان ضيقه مرضي؟ ان هو لودد، ان هو محمل، ان هو مضغوط، مضغوط جدا. فهو محمل او مضغوط، مضغوط بصفة عامة، مضغوط من الشخص ده تحديدا، مضغوط من الامر ده تحديدا. فالشخص ده او الامر ده هو كان بيحتمل 5 سنتي و10 سنتي كمان، وجاء في وقت احتمل 50 سنتي، ومفيش ولا مرة مثلا حملناه اقل من 5 سنتي، ومحتمل عادي جدا. لكن المرة دي يدوب احنا حطينا 2 سنتي ولقيناه بينفجر. ايه اللي بيحصل ده؟ لان هو كان واصل لقدر من الضغط اللي هو معاه مش لا يطيق، مش مفيش احتمال، لا يستطيع ان يحتمل اكثر من ذلك. فتبقى ردة فعله هنا، ثواني بقى، حد يقول ايه ما هو ردة فعله طبيعية؟ لا مش طبيعية. انا لازم، انا هنا بقى فين شقين. الشق الاول اللي هو اللي تسبب في هذا الضيق، او اللي رمى الحاجة اللي اتضايق ده. والشق التاني بقى الشخص اللي هو ايه، اللي هو تضايق، يعني المضايق والمتضايق. خلاص، فالمتضايق ده ما يوصفش ضيقته بانها ضيقه فيسيولوجيه او ضيقه طبيعيه. لا، دي مش ضيقه طبيعيه، دي رده فعل مبالغ فيها. طيب ايه سببها؟ يعني هذا الضيق احدث في نفسي هذا الاثر، اثر كبير جدا جدا جدا في شدته وفي حدته، ماشي، رغم ان المؤثر ما هوش بهذه الشده ولا بهذه الحده ولا بهذيك الحده يعني. خلاص، طيب، فما يقولش ان ده طبيعي، لا ده مش طبيعي. خلاص، طيب الشخص اللي ضايق المضايق ده بقى هو لازم يفهم ان اللي هو اللي عمل رده الفعل الكبيره في مواجهه يعني هذه المساله الصغيره، في الغالب هو محمل جدا، في الغالب هو مضغوط جدا، في الغالب هو لا في مرحلة مش متحمل. فيراعي ذلك، يا ليتنا ننتبه لهذه المسألة، يا ليتنا ننتبه لهذه المسألة، فيراعي ذلك، يراعي ان ده مش الوقت خالص اللي هو ممكن يتحمل فيه ما كان يتحمله ايه سابقا. اعتقد ان احنا كلنا بتمر علينا هذه الحالة العابرة، ان يوم يكون الواحد فينا مثلا صاحي من نوم الصبح مش عارف مشكلة فين وقصة فين ومش عارف ايه وخناقة في شغله ومش عارف قابل ايه، وواحد مش عارف خنا عليه في العربية وقابل حد بتاع مرور ضايقه ومش عارف راح فين، ويجي مثلا بقى يروح البيت وتيجي مثلا مراته تضايقه في حال، او يجي حد من ولاده يضايقه في حال، او حد يكلمه في حال. لا شك ان هو بقى عنده ردة فعل ايه مبالغ فيها على حاجة صغيرة جدا، هي اي نعم تضايق، بس هو ممكن امبارح واول امبارح واول اول اتعرض له وما تضايقش بالشكل ده. فده ما يمنعش الشخص اللي هو تسبب في الضيق ذاته انه يعني يفهم ان اللي بيعمله بيضايق. مش معنى ان الشخص ما تضايقش المرة اللي قبلها يعني ان هو مش بيتضايق، هو بيتضايق، لكن يعني للأسف احنا ممكن ما ننتبهش ان احنا بنعمل الشيء ده لان ما كانش عندنا ردة الفعل اللي احنا متصورينها، او لما حصل ردة الفعل ده حصل هذا الكلام. طيب، وفي نفس الوقت الشخص اللي هو اللودد ده يفضل لما يبقى في هذه الحالة ان هو ما يتعرضش للحاجات اللي بتضايقه، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، ان هو الانسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. الحديث ده الحقيقة اللي تطبيقات عديدة عديدة في الحياة، مثلا اللي احنا بنتكلم فيه ده، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. وقالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. يعني يكون الواحد فعلا مش محتمل خالص خالص ان في حد يضايقه، ولا اذا ما يقول يكروش له جنب مناخيره ولا مش عارف ايه، ويروح يبرز للناس ويقول لك عادي ومش هيجرى حاجه وانا بعمل اهو، لا يعني يحاول كده دقيقه حتى يهدأ يعني، او يقول يا جماعه خلاص انا جاي بس هستاذنكم، انا ما حدش كلمني في حاجه، يعني ما حدش كلمني في الامور التاليه لان انا النهارده ممكن مش محتمل شويه، ممكن تبقى ردود افعالي مبالغ فيها. وده الافضل مش ان هو يروح يعتذر، الافضل انه خلاص يجي بس يقول يا جماعه انا ممكن ترد افعالي مبالغ فيها شويه فاستاذنكم، يعني يا ريت انتبه لمثل هذا الكلام. طيب، ده كده اللي هو الاثر اللي هيترتب على الشيء اللي بيضايق من ناحيه الشده او الحده، من ناحيه الشده او الحده. خلاص، طيب، حد هيقول لي يا دكتور طب مش هو ده بتاع الشده والحده اللي احنا خدناه قبل كده، شده الضيق او حده الضيق؟ لا مش هو ده، هو ده لا في الحقيقه، لان ديكها بتاع الشده وبتاع الحده احنا كنا بنتكلم على اللي هو رده فعله شديده ولا خفيفه، طب ما ده برضه انت بتتكلم على كده. لا انا بتكلم على الاثر اللي حصل في نفسه، ان الشخص ده لما هيفيض ولا لما هيبقى، يعني المفترض ان احنا دلوقتي جينا مثلا قلنا له كلمة، فالكلمة دي هتعمل ايه؟ بكتير خالص هتعمل بقعة، هتعمل كدمة، كلمة يعني تحدث كدمة خلاص، او الكلمة تكلمه يعني تجرحه. انما ان الكلمة دي تكسر يعني انا واحد زي مثلا انا جبت بتاع زلطة صغيرة خالص ماشي، او حجر صغير، وجيت رميت بيه لوح ازاز، يعني اكيد ربما هذا الحجر الصغير او لا شك يحدث اثرا في ذلك اللوح الزجاج، لكن هيوقعه كله كده، هيشمه كله يعني كتيرة. هي ده اللي اقصده، ان تبقى شدة الاثر وحدته، يعني مش ردة الفعل بتاعتي، لا ردة الفعل خلاص ما ماشي، ردة الفعل اللي هو بقى اتضايق زعق جامد مش عارف ايه اكتئب بزيادة، لا ده هو الامر خلاص، هو ردة الفعل. يمكن حتى ردة الفعل اللي اظهرها للي قدامه مش جامدة، يعني مش جامدة ردة الفعل اللي اظهرها للي قدامه. وفي ناس كده، ويمكن كنت قلت قبل كده ان من اكثر الناس اللي بيبقوا تعبانين الناس اللي بيكتموا، يمكن الناس العصبيين او الناس اللي يعني اللي هم يعني بينفجروا خلاص، الناس دي ممكن ما بتتعبش. ليه؟ لانه اصلا ما ب... ودايما كنت اقول ان دول اضعف من غيرهم، دول الاضعف ماشي، وان بدأوا غير ذلك فهم الاضعف ماشي. فالناس اللي هم اللي بيبقوا عصبيين بيبقوا اضعف، لانه مش قادر يتحمل الضغط فايه فانفجر فخلاص، فاكيد اضعف. الناس اللي هم بيكتموا هم اقوى، لكن هم مع قوتهم دي هم بيعانوا اكتر. يعني الناس قد تتصور ان الشخص اللي هو بيقعد بقى بيعمل ومش عارف ايه ده هيعاني اكتر من جراء ما فعل او من اثار ما فعل، لكن في الحقيقة الناس اللي هم بيكتموا بيعانوا اكتر، بيعانوا اكتر. ليه؟ لان فيه نار تضطرم في صدره الان، لان هو الاولاني ده جمرة النار التي القيت عليه جا واخدها وجرميها في او جا فتتها ورماها في وش اللي قدامه كله. انما التاني ده هو خوفه على يعني من على خوفه من الاثار المترتبه على القاء جمره النار هذه. اول ما جت جمره النار هو ما حبش ان هو يعني يلقيها في وجه احد، بس هو حب انه يطفئها في داخله، اراد ان يطفئها في داخله تمام. ففعلا هو خدها وبيطفئها في داخله، فلا شك هيظهر عليه من تمعر الوجه وتغير الحال ما يظهر على شخص يعني في داخله جمرة نار لا شك. فهم يعانون ولا شك، هم ممكن في الظاهر ما بيعانوش المعاناة الظاهرة، لكن في الناحية الباطنة هم يعانون ولا شك. هذه المعاناة التي يعانونها أو هذا الذي يكابدونه ممكن مع تكراره بيحدث هشاشة في النفس، هذه النفس ما عادت خلاص تتحمل. فممكن مع حاجة بقى، مع جمرة نار تترمى، هو ما بقاش ايه، ممكن ما بقاش بي ما اظهرش برضو اثر كبير، لكن ما اظهرش ردة فعل كبيرة، لكن الاثر اللي حصل جواه كبير. طيب عشان ما حدش يتوه مني، يعني انا عارف برضو ان ممكن البعض يعني يتوه، عشان ما حدش يتوه مني، انا المعيار اللي هو بتاع الشده والحده اللي اتكلمنا عنه هو بيعبر عن رده الفعل في مواجهه الحاجه اللي تضايق، كانت رده فعل شديده قوي او حديده قوي او مبالغ فيها قوي، بس رده فعله عدت. انما في المعيار السابع احنا بنتكلم عن الاثر اللي هيترتب على الامر ده، يا ترى اثر عادي كده خفيف عابر ولا اثر شديد، اثر فين؟ جوايا انا، واضح؟ مش ردة فعل انا، ردة فعلي لا، ده هو الشخص ده ردة فعله الظاهرة ممكن تبقى عادية، يعني حد مثلا عمل حاجة تضايقه قوي فردة الفعل بتاعته كانت طبيعية، اتضايق شوية واتمعر وجهه شوية وزعل كده وحط في نفسه ما اتكلمش سكت، فهو كده في بالنسبة للمعيار التاني الضيقة بتاعته طبيعية، بالنسبة للمعيار رقم 2 ضيقته طبيعية، هو تفاعله تفاعل طبيعي جدا. لكن بقى بالنسبة للمعيار السابع ايه اللي حصل جواه؟ هنجد بقى ان الجمره دي جواه عملت فيه بقى هشمته نفسيه، حطمته نفسيه. ده بيحصل في اوقات لما يبقى الانسان عنده تكرار التعرض لمثل هذه الاشياء، بيكرر التعرض ليها وهو ايه ما بياخدش اي اكشن او بياخدش اي خطوه او ما بيعالجهاش، او تخيلوا ان هو عمال يجمع جمرات نار في صدره ويتركها لا يطفئها، يتركها لا يطفئها. ولذلك الاثر اللي هيحصل، الاثر اللي هيحصل هيبقى في صورتين، اثر فيما يتعلق بالشده واثر فيما يتعلق بالمده. يعني اثر فيما يتعلق بالشده يعني احيانا تبقى المشكله بان في ان هو كان الشيء اللي يضايق ده وليكن قوته 10، فالمفترض كانت تبقى رده الفعل اللي قصاده 10، فالشخص فعلا رده الفعل اللي قصاده كانت 10 درجات. هو يضايق هو المؤثر ده قوته 10، فرده الفعل اللي قصاده تبقى 10 خارجيا. طيب داخليا رده الفعل المفروض تكون كام؟ 10. لا، نلاقي الشخص ده رده الفعل الداخليه بتاعته كانت 1000. يبقى هنا الاثر اللي خلفه، اللي خلفه هذا الشيء الذي ضايق بقى شديد قوي، بزياده قوي، مبالغ فيه قوي في الشده. طب امال ايه اللي قصدك عليه بالمده؟ اللي قصدي عليه بالمده ان الاثر ده كان المفروض هو قوته من ناحيه الزمن 1 ساعه، فرده الفعل اللي كانت تصدر مننا ان انا اتضايق لمده 1 ساعه، لا ده يتضايق ماشي لمده 1 شهر، شهر رغم ضيقته مش شديده قوي بس يفضل متضايق شهر، يفضل متضايق شهر. طيب يبقى هنا لو جينا نقول الشده والمده، الشده هو الاثر ده زي ما قلنا 10، المؤثر ده 10، فالمفروض الاثر رده الفعل بتاعتي تبقى 10، والمفروض الاثر اللي هيحصل عندي من ناحيه الشده يكون 10، وهو مدته ساعه، فالمفروض هو قوته من ناحيه المده هيقعد قد ايه بقى على درجه 10؟ هيقعد رده الفعل تبقى ساعه، والاثر اللي هيحصل في نفس ساعه. فامتى يحصل الخلل في الشده او المده؟ الخلل في الشده ان المفروض بدل ما تبقى الاثر 10 بقى 1000. طب والخلل في المدة؟ ان بدل الاثر ما يبقى ساعة بقى شهر، بدل ما يبقى ساعة بقى ايه؟ بقى شهر. حد يقول لي يا عم انا تايه منك. لا ما تهش مني، ببساطة ببساطة انا بتكلم على نوع من الضيقة بيحصل لنا، حاجة تضايق جدا بس مش تضايق للحد اللي يخليني افضل متضايق شهر، حاجة تضايق جدا بس مش تضايق للدرجة اللي تهشمني داخليا، اللي تحطمني داخليا، اللي تخليني مش قادر اعمل اي حاجه ولا قادر اخد اي حاجه ولا اقدر اعمل اي. فده اللي اقصده بالاثر، الاثر الاثر اللي مترتب على الكلام ده في النفس، في النفس، في نفس انا، ايه اللي يحصل في نفسي. وده برضو بعض احيانا بعض الناس ما بتاخدش بالها منه، الناس اللي بتضايق غيرها ما بياخدوش بالهم منه، والناس اللي بتضايق ما بتاخدش بالها من خطورته. تاني بقى بالراحة، يعني كتير من الناس اللي بتضايق غيرها ممكن زي ما قلنا بما ان ردود افعالهم بتبقى منضبطة واحيانا كمان بيلحظوش عليهم، فبيلقيه بجمرة النار دي، هو بياخد جمرة النار يلتقطها فبيتحملها ويحتملها، وجهه بيتمعر قليلا كده او بيظهر عليه الاثار بتاعت محاولة معالجتها، بس بيمر الامر وبينجح في اطفائه، بينجح في اطفائه خلاص. طيب المرة اللي بعدها ألقينا عليه جمرة تاني، لكن ما خدناش بالنا ان الجمرة دي عملت خلت المنطقة دي من الايد ملتهبة، وممكن تكون حرقت الانسجة في المكان ده، فنروح نرمي جمرة تاني، فهو مش قادر يلتقطها بالمنطقة دي فيلتقطها بالمنطقة دي، فبرضه يظهر عليه التألم شوية. المشكلة بقى ان هو بعد ما كل ده يلتهب او يحترق وانا جيت رميت عليه جمرة، فهيحصل ايه؟ هتبقى بقى هتيجي هنا ردة الفعل المبالغ فيها، هيجي هنا الاثر بقى المبالغ فيه. الناس اللي بتضايق غيرها ما بتنتبهش للمسألة دي، بيتصور ان كون اللي قدامه ده ما تضايقش فمعنى كده انه ايه؟ انه عادي مفيش مشكلة، عادي عادي. وهديكم من اصرخ الامثلة على كده مثلا التهريج والسخرية والضيقة. ممكن حد مثلا واحدة يتم السخرية مثلا من شكلها، او يتم السخرية مثلا من شعرها، او يتم السخرية من وزنها، فكل ما مثلا حد يقابلها يقعد ايه يسخر منها. انت مش عارف، انت شعرك ده عامل زي البتاع الاعلان اللي جايبه في التلفزيون. فهي ايه، تبتلع الكلمه وتضحك معاهم كده وخلاص. بس هي خدت الجمره، وايه المره اللي بعدها يقعدوا برضو يذكروا الموضوع ده تاني ويجيبوه من ايه، تبتلع الجو لغايه ما تيجي في مره تبقى عندها يبقى في رده فعل مبالغ فيها. لا، ده الاخطر ان ما تعملش رد فعل مبالغ فيها، يلاقوها هي ما بت يعني حتى ممكن كانت وشها بتتضايق شويه، ما عادتش بتتضايق ودخلت في اكتئاب، اتحطمت داخليا، اتحطمت، فقدت ثقتها بنفسها، بقت حتى مثلا لدرجه مثلا ممكن يجي لها عريس، فاي عريس يجي لها تتجوزه على اعتبار ان عندها قناعة انها وحشة اصلا، وان محدش ممكن يتجوز واحدة شعرها كيرلي. لا، مش يعني، فمن كتر ما تم تحطيمها نفسيا احيانا بناحية المزاح، او احيانا باشياء مقصودة من الاباء والامهات في اوقات، ففقدت الثقة في نفسها للدرجة اللي خلتها ممكن اي حد بيجي لها تقبله خلاص، وتقعد تعاني طول حياتها بسبب هذا القرار الخاطئ. وهم اللي وصلوها لكده من ايه، من تكرار الحاجات اللي بيضايقوهم بيها، اللي بيضايقوها بيها، وهم مش عارفين الى اي مدى هذا الكلام يؤثر في نفسها. بل فهناك ما هو اسوأ، انا كده بقول على المسار الحلال، في بقى ما هو اسوأ، المسار الحرام، ان لما يكون ابوها وامها واللي حواليها، واحيانا يبقى جوزها واحيانا يبقى ولادها، بيعملوا فيها كده، وتيجي بقى تلاقي في الحرام يجي واحد مثلا ذئب بشري، انسان مجرم فاجر، يكون في الجانب الاخر بيقول لها ايه، لا ما شاء الله عليكي، على فكرة انا والله مش عارف ايه، بتشوف العكس، حد بيتكلم في العكس، فقدانها الثقة بنفسها والثقة باللي ربنا وهبها اياه خلاها تسمع اي كلمة، يعني هي متعطشة لاي كلمة تسمعها من بره، وخصوصا بقى لو ما كانش فيه وازع من دين او تقوى، خصوصا لو كانت واصلة لمرحلة اللا تقوى على التقوى، لا تستطيع أن تقوى على التقوى، ما تقدرش على التقوى، فمش قادرة تتقي المعصية، مش قادرة تجعل بينها وبينها حجاب، فهذا تلك الهشاشة النفسية، وذاك الضعف النفسي الذي هي فيه، الإناء اللي امتلأ وفاض بقى وطفح الكيل خلاها. وأنا بقول عن النساء بالذات ليه؟ لأن النساء غير الرجال، ممكن بنشوف في الرجال الولد بيبلطج بيعمل بيفجر بيزعق بيخبط وبيمشي وبيسيب البيت، لكن البنت مش بتبقى كده، البنت او الست مش بتبقى كده، الست هي حبيسة المنزل، هي او هي في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصي الرجال بالنساء يقول ايه، فانهن عوان عندكم، المرأة اسيرة، فبتها تروح فين، فدايما بتبقى عايشة بس مش عايشة، ماشي، يعني هي بتبقى معاهم بس بجسدها، لكن هي لا تشاركهم همومهم ولا تشاركهم حياتهم، مش حاسة ان فيها حاجة عادلة ابدا ولا حاجة حلوة ابدا، لا يكاد يثنوا على حاجة كويسة هي بتعملها. المهم، فبطبيعة الحال المشكلة بقى انها بتروح للحرام. ايه الحرام؟ تروح لصديقة سوء، واحدة صديقة سوء بتجد عندها اللي هي مفتقدة في اسرتها، تروح لعلاقة محرمة مع رجل، تروح لما هو أبعد من ذلك، إن ممكن تبقى في العالم الافتراضي، ممكن تعيش في على السوشيال ميديا أو على غيرها تعيش حاجات محرمة، ما تريد أن تعيش في عالم آخر، يعني تنفصل عن هذا العالم. فده مثال مثلا على اللي احنا بنحكي فيه، إن هو ممكن يبقى هذا الشخص، أيوة، يعني اللي بيضايق ده مش منتبه ان هو عمال يعمل ايه، عمال يضغط يضغط يضغط، عمال يكرر يكرر يكرر نفس الكلام، عمال يلقي بجمرات من النار، وكون الشخص ده بيلتقطها احيانا ادبا واحيانا ضعفا احيانا جبنا، ها، وما بيقولش وما بيتكلمش وما بيعملش وما بيوديش، واحيانا بيبتسم كمان عشان يغطي على اللي بيحصل، بيخلي الشخص اللي بيضايق ده مش منتبه الى خطورة ما يفعل، ويجي في الاخر يقولك هو ليه حصل كده، هو ليه الكوب فاض، ليه ما انا برمي الحجر ده طول الوقت يدوب بيعمل نقرة او بيعمل نقرة في البتاع ده، ليه المرة دي عمل كسرة هشامه كده، ليه عمل كده. ما هو مش فاهم ان هو بيوهن هذا الشيء بالمقاومة النفسية، قوة النفسية بتاعت الشخص ده بتضعف يوم بعد يوم، بيعمل لون من الهشاشة سرطان يسري زي اللي بيقول عليه في الناس بتوع الازاز ده بتاع الزجاج، يقول لك سرطان، يقول لك هو ليه الزجاج ده اتخبط خبطة، فيقول لك ده فيه سرطان، يعني سرى فيه سرطان، خلاص ضعف معين فيه يلا حصل. وده لا يعاد انتاجه مرة اخرى، بقى من الصعب يعاد انتاجه مرة اخرى. المهم ده ما بينتبهش ليه الناس اللي بيضايقوا، اللي بيضايق غيره، وما بينتبهش ليه الناس اللي بيتضايقوا. يعني ايه الناس اللي بيتضايقوا؟ انا بقى واحد لا، انا ليه كل شوية التقط جمرة، ايه اللي يخليني اجبن او اضعف عن اني اقول بشكل واضح ده يضايقني، هذا لا يعجبني، انا لا اتحمل كذا، لا اتمنى ان يتكرر معي كذا، ليه افضل انا عمال بكتم وتحمل وتحمل واكتم وتحمل، لا ليه؟ ويترك المرء نفسه حتى اما يتحطم نفسيا يا اما ايه، يا اما يروح للحرام. مش دايما الحلول، يعني احنا دايما بنروح لحلين، الحل الاول ان احنا نعمل ايه، نفضل نتحمل. طيب لغاية ما احنا نتحمل حتى نتحطم نتهشم خلاص. طيب الحل التاني نقول بقى نفارق خلاص، انا لا مش هينفع معايا العيشة دي، مش هينفع معايا الشخص ده، مش هي... طب ليه؟ طب ما نقول يعني، طب ليه ما يكونش الحل الذي ينبغي ان يكون اللي هو ان انا افصح عن نفسي، ان انا من حقي ان لما يكون شيء يضايقني ان انا اقول ده بيضايقني، ان انا مهما كان ده مين. ولذلك هو ليه الناس دايما بتبقى متصورة ان انا طالما حاجة مضايقاني وهقوم اتكلم عنها يبقى انا قليل ادب، وليه برضو انا كواحد هتكلم يبقى ليه لما اجي اتكلم دايما متوقع ان انا هتكلم كلام وحش. طب ايه المشكله ان اتكلم باسلوب مهذب مؤدب؟ يعني مش كل اخبار بشيء يضايق الانسان ده قله ادب، ما ينبغيش ان احنا نراه ونسمعه كده، ولا برضو معنى ان انا هاخبر بشيء يضايقني لازم برضو يبقى بقله ادب. يعني ايه؟ يعني بعض الناس مثلا حاجه مضايقاه يقول لك اصل انا لو اتكلمت هخرب الدنيا، انا لو اتكلمت هدمر الدنيا، لو اتكلمت. طب ليه الكلام تخرب الدنيا وهدمر الدنيا؟ ممكن اتكلم بشكل لطيف، والله يا ربنا يبارك في حضرتك، انا والله يعني بعزك جدا واحترمك جدا ومش عارف ايه وانت ليك فضل عليه، بس معلش الامر ده بيضايقني جدا وبيتعبني، وانا صراحه بتجرعه مره على اثر مره، فاكيد انت مش قاصد، او اكيد انت ما تحبش تضايقني، فأتمنى أنه ما يتكررش تاني أو نشوف له صورة تانية أو كذا لو تكرمت. يعني المشكلة في كده، لا إحنا بنتصور أن إحنا لما نيجي خلاص جابون عن المواجهة. المشكلة ما نكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن إحنا في ممكن نبقى ضابطين لكتابتنا أكتر من ضبطين لكلماتنا. نكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا والله بعز حرك جدا وبحترمك جدا وكذا وكذا وكذا، لكن أنا النقطة الفنية بتضايقني، فلو تكرمت. وأنت الكلام اللي أنا قلته من شوية اتكتب. المشكلة إن الزوجة بدل ما تقعد تخش مع زوجها في جدال ونقاش وخناقة وحوارات، طب ما ورقة وتكتب فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك ويحفظك، وأنت فضلك عليا كبير، وأنا بشكر ربنا، أنت نعمة ربنا نعم عليا بيها، لكن بس في المسألة التالية بتضايقني، وأكيد أنت تحب تساعدني وأنا عارفة أن أنت ليك فضل علي وكذا وكذا وكذا، فلو تكرمت لو أن المسألة دي كذا يعني أكون شاكرة. لا ما نعملش كده بقى، هتخس بقى لو عملت كده، هيحصل لها بقى إيه؟ لا ده ممكن بقى لو عملت كده يجي لها سكتة قلبية، طب ايه المشكله ما نكون كده؟ يعني هل اخباري عن الاشياء اللي بتضايقني لازم دايما يكون بزعاق وخناق وشتيمه او يعني لازم يكون كده؟ ايه المشكله ان الرجل في حاجه مضايقاه في امراته والله يقدر يقولها طب ما هي مضايقاك، يعني دي نقطه كتير الناس ما بتنتبهلهاش. طب ما هي مضايقاني اكيد لما هتكلم عنها هتكلم بضيقه، طب ايه المشكله ان انا لما احب ان انا اتكلم عن الامر ده طب انا اتكلم عنه بشكل ايه؟ والله بعيد كده الكتابه ممكن الالم شويه احنا نقدر نتحكم فيه، الورقه نقطعها لان الكلمه نغيرها، ابعت ابعت ابعت مسج مكتوبه، يعني لان فيها نوع من التمهل اللي يخليني اقدر اعدل واجمل خلاص وابدل بعض الحاجات خلاص. فانا ايه المشكله ان انا ساعتها اكتب والله السلام عليك وربنا يبارك في حضرتك انت مش عارف كذا او ربنا يبارك فيكي انت مش عارف انا عارفه انا بحبك ازاي وبعزك وانت ام اولادي وانت وانت وانت وانت، ولكن يعني اكون شاكر لو انتبهت للامور التاليه. فليه احنا بنتصور دايما ان طالما لازم متضايقين من حاجه وهنخبر بيها حد ان لازم نخبر بيها بقله ادب او بتجاوز الحدود؟ ايوه المراه ما ترفعش صوتها على زوجها وما تتجاوزش في الكلمات طبعا اكيد، وحتى برضو الرجل مش من حقه برضو كده، يعني ايوه هو من المراه في حق الرجل اعظم، لكن مين اللي اباحه من الرجل للمراه؟ يعني مين اللي اباح ان انا اب ازعق لاولادي؟ الواحد مثلا لما مثلا بيغلط كده ويزعق بيستغفر ربنا، لان في النهايه برضو انا ربنا ما خولنيش مسؤوليتهم علشان خاطر اضايقهم وازعلهم ومش عارف هو ايه ولا تجاوز حدودهم اللي هم كلام مباح، بس هو احنا بشر برضو في النهايه، يعني انت زعلته تفرحه، يعني انت يعني ضايقته تسعده تحاول تبين ليه اللي اقصده. يعني الشاهد احنا انا بكلم الشخص المتضايق، يبقى كده انا بكلم المضايق وبكلم المتضايق. المضايق ده المضايق لا معلش انتبه، مش معنى اللي انت شفته انه ما شفتش ردة فعل اللي فيها شدة او فيها حدة ان الامر عادي، لا مش عادي، ممكن تبقى رد فعل اللي انت ما شفتهاش في الظاهر دي حصلت في الباطن، وان الشخص ده داخليا فعلا يعني احترق او اتلسع من الجمرة اللي انت القيت بها دي. وفي نفس الوقت يعني بقول للشخص اللي متضايق لا ما تسيبش نفسك لغايه ما توصل لانك تهشم او تحطم او يطفح الكيل، فساعتها انت بتفكر في ايه؟ في خيارات اغلبها غلط، ان انت تروح للحرام لناس الله العافيه او ان انت تفارق او تعتزل وتخسر. طب ما انت كده هتفارق الدنيا كلها، لان لا يخلو الواحد فينا في الحياه او في الدنيا من حاجات تضايقه ومن ناس يضايقوه ما ينتهوش، فيفصح المرء عما يضايقه بمنتهى الاريحيه حتى وان ترتب على ده كلام. يعني في اوقات كتير انت ممكن تكون بتحب حد او بتعزه وفي حاجه تضايقك، فاي نعم لما تيجي تتكلم في الحاجه اللي تضايقك ممكن يحصل زعل، بس هذا الذي سيحصل ده انا في رايي انه صحي اكتر من ان يظل المرء يكتم هذا، يعني هذا صحي اكثر ان الناس تخبر بما في نفوسه، يعني لو شيء يسير وما يترتبش عليه شيء كبير، انما شيء لا خطير او كبير بالنسبه للانسان. وانا قلت في الحلقه الماضيه الامر ده ان الامور بتتفاوت، يعني في ناس في حاجات بالنسبه لهم بتكون كبيره جدا وضخمه جدا ولا تكاد تمرر، وفي ناس وهي بالنسبه لناس ثانيه بتكونش الى هذا الحد او تكون بهذه الدرجه. طيب علشان برضو ما حدش توه مني انا بتكلم فيه مسألة الاثر اللي بيترتب على الضيق. الاثر اللي بيترتب على الضيق ده احيانا بيبقى اثر طبيعي جدا، لو هو قوته 10 فردة الفعل ظهرت مني 10 والاثر اللي حصل في نفسي داخليا 10، لكن لما لا احيانا بيبقى مش طبيعي في ايه في الشدة، فتبقى ردة الفعل 1000 رغم انها كانت تبقى المفروض تكون 10، بس الالف دي ما ظهرتش لحد، الالف دي ما ظهرتش لحد، الالف دي مشكلتها انها في داخلي وتراكمها جوايا هيبقى تراكم لسعات وتراكم مناطق محترقه، هيبقى تراكم حاجات عماله في هذا الاناء لغايه ما يطفح وقشه لا تقسم ظهر البعير خلاص. ف ده هذه الشده الزائده لا بتقول ان الضيق ده مش طبيعي، يعني ايه مش طبيعي؟ يعني ما تمرروش، لازم تعالجه. هتشوف، لازم تشوف معالجته ايه، بس لازم تعالجه، لازم تعالجه خلاص. طيب في اوقات بعض الناس الاثر اللي يحصل لهم ما يبقاش غير طبيعي في الشدة، يبقى غير طبيعي في المدة. غير طبيعي في المدة يعني غير طبيعي في المدة، ان هو المفروض كان يبقى الاثر ده ساعة، يبقى في نفسه الدقيقة دي ساعة، يفضل متضايق شهر، حرفيا شهر، وبس داخليا وهو ممكن في الظاهر بيضحك ومبسوط والدنيا زي الفل. اوعى تقول لي ان الضيق ده طبيعي، انت كده عندك ضيق مرضي، انت عندك ضيق مرضي. طب اعمل ايه؟ ما تعالج، ما تسكتش زي ما اتكلمت من شويه. لا، لازم تاخد اكشن، لازم تحاول. بصوا يا جماعه، بعض الناس او الناس دايما ممكن اقول ان هم يعني اقول ايه، مش عايز اقول كلمه متطرفين عشان الناس ما تفهمهاش غلط، بس الناس دايما مش مقتصدين، مش متوازنين. يعني مش متوازنين. بنجد قطاع من الناس لما تحصل حاجات تضايق بيشوف دايما ان رد الفعل ايه، مالكش دعوه بالسبب اللي يضايق ده خالص، وانت روح ايه، ان كل الحلول هتكون في ان انت نفسك ايه، تبقى تمام وزي الفل ومش عارف ايه وحلو وكده وخلاص، واشتغل على نفسك. ونوع تاني من الناس يقول لك لا، انت ركز جهدك كله في انك مصدر الضيق ده تتخلص منه. فاكرين لما اتكلمنا في حلقه من الحلقات عن المصدر والاثر، وقلنا ان احيانا زوال الضيق ما يكونش بزوال المصدر، يكون بزوال الاثر. يعني المصدر فضل زي ما هو بس الاثر راح. طب هنا ثواني بقى، طب الكلام ده اللي انت بتقوله ده يا دكتور النهارده مش متعارض مع اللي قلته قبل كده؟ لا، مش متعارض معاه. انا هناك لما اتكلمت كنت بتكلم لما الضيق هيزول، هيزول ازاي؟ مش لازم يزول دايما، انا بتكلم على المرحله اللي بعد كده. يعني ايه المرحله اللي بعد كده؟ فهمني اهو بالراحه. المفروض انا النهارده في عندي مصدر ضيق بيترتب عليه اثر ضيق. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ اشتغل على في الاتجاهين في الاول. يعني اشتغل في الاتجاهين، ان انا الاثر اللي حصل لي ده احاول ايه، احاول ان انا الملم جراحي، حاول ان انا اعمل حاجات اللي هتخفف عني الاثر اللي حصل، ماشي. بس ده مش معناه ان انا اهمل المصدر. يعني المصدر ده ان انا لو يصلح ان انا اتوقاه مصدر الضيق ده، لو يصلح ان انا اتخلص منه مع الف سلام. طب حاجة ما يتخلصش منها، اب ام اخ اخت زوجة دراسة شغل، حاجات ما يعني ما يقدرش انسان ايه يتخلص منها، يبقى ساعتها مش معنى كده ان انا اهمل المصدر. يعني ايه اهمل المصدر؟ لا، انا لازم اروح للمصدر. بس دايما مشكلتنا ان بنروح للمصدر عايزين نعمل ايه؟ يا اما عايزين نزيل المصدر ده خالص، نزيل بقى مصدر الضيق ده ونريح راسنا، يا اما عايزين خلي المصدر ده ما يعملش الامر ده خالص بطريقه وحشه، اللي هو بقى يروح بقى. خليني اضرب مثال، واحدة النهاردة جوزها بيضايقها جدا جدا جدا وهو مسبب لها مشاكل وبيهشمها نفسيا ومش عارف ايه، او راجل مراته كده، فدايما للوهلة الاولى هيقول ايه، لا انا كل الحلول عندي ان هي تبطل او هو يبطل او اخلص منها، اطلق منها او اطلقها او تقول اطلق منها، اللي هو هنا التركيز على المصدر. حد تاني يقول لك لا لا، ما خلاص اصل هو بقى ربنا يهديه ويصلح حاله، وانا كلامي ملوش لازمه وما يفيدش في اي حاجه، فانا هلهي نفسي بحاجه تاني، هستعين بربنا، هعمل مش عارف ايه. في البدايه الاثنين غلط، في بدايه الامر الاثنين غلط. يعني ايه الاثنين غلط؟ في بدايه الامر المفروض يحصل ايه؟ انا اشتغل على الاثر. ايوه صح، ماشي. طيب واقوم اشتغل على المصدر، بس اشتغل على المصدر بانهي طريقه بقى؟ هو ده الاشكال. البعض بيتخيل ان الشغل على المصدر ان اخلص منه. لا، مش كل حد يتخلص منه. في واحدة ممكن تتخلص منه، شركة مع حد مش جايب لك وعجب تتخلص منه، صاحب مع الف سلام جايب لك مشاكل مع اهلك، بيضايق ابوك بيضايق امك بيزعلهم مش مرضين عنه مش عارف ايه، خلاص عادي يعني. انما بقى هتعمل ايه في اخوك، هتعمل ايه في ابوك، هتعمل ايه في زوجك ايه في زوجتك، يعني الامر هنا مختلف. طب مش نافع الحل ده، فبنروح بقى نعمل ايه؟ لا بقى، يبقى اذا بقى لازم يوقف الكلام ده، وقف عند حد وروح ننفجر فيه. لا، طب وايه المشكله؟ زي ما انا حكيت من شويه، ان احنا ما نخبر باسلوب لطيف بما يضايق بما يضايقنا، ولا نزال نركز بقى، مش بس نخبر، لا نزال نتعاهد ونذكر. لان في اوقات في ناس بتضايق كده ايه، لا اراديا بتضايق غيرها، لا اراديا طبعها الضيقه، في حاجات ممكن تكون بتضايق غيري وهو ما هو هي حاجه في طبعه هو، انا طب هيعمل ايه؟ فنخبر نخبر ولا نزال نتعاهد ونذكر. طيب بعد وقت لقيت انا لقيت خلاص مش المعالجه دي بتاعه المصدر خلاص بقى مش جايب نتيجه، ساعتها اركز جهدي كله على معالجه الاثر، بقى تعاطى مع الكلام ده، اتعامل معاه، الكلام ما عادش بيأثر فيا، انشغل بحاجه تانية، كلام من ده. يعني صب جهدي كله على معالجه الايه، الاثر، لان مش معقول هعيش مهشم ولا محطم ولا هضيع حياتي ولا هضيع نفسي اصلا. والنقطه اللي كنا بنشير عليها ساعتها في المحاضره ان بقى بعضنا يقول عمال يعمل الكلام ده وبيدعي ربنا، ويجي يقول لك مشكلتي ما اتحلتش. لا، ممكن مشكلتك فعلا تكون اتحلت، ان انت الحمد لله ما عدتش بتتاثر زي الاول رغم ان المصدر لازال موجود. المهم يعني الشاهد اللي انا حابب اكد عليه ان الناس ما بيبقوش متزنين، بعضهم يا اما بيروح ناحيه الايه اللي هو المعالجه الوحيده للمصدر او المعالجه الوحيده للاثر. لا، احنا في بدايه الامر بنعالج الاثر وبنعالج المصدر، نحاول بس بنعالج المصدر بنخبر ولا نزال نتعاهد ونذكر، انما مش معالجه المصدر بالانفصال عنه تماما، مش معالجه المصدر مش دي معالجه المصدر، والا الانسان مش هيستقيم له حاجه ولا يستقيم له حياه ولا يعرف ايش مع حد اساسا. تمام، خلاص عليك، يعني عملنا هذه المعالجه من المصدر ومفيش فايده، نشتغل على الاثر بقى خلاص، يبقى ساعتها زوال الاثر وان بقي المصدر. تمام، فاللي اقصده هنا في الاثر، نرجع لنقطتنا الاساسيه عشان ما ننتهش من بعض، كنت بتكلم عن المعيار السابع، والمعيار السابع اللي بعرف بيه الضيق بتاعي ضيق مرضي ولا ضيق طبيعي، يعني باثولوجيكال ولا فيسيولوجيكال، هو الاثر المترتب على هذا الضيق. دي بقى داخلي بقى، الاثر المترتب عليه الداخلي بقى، كم اثر الداخلي دلوقتي؟ الاثر المترتب عليه الداخلي ممكن يكون في اشكال في الشده او اشكال في المده، لا اثر شديد قوي او اثر طويل قوي مدته طالت ما كانش ينبغي ان تطول هكذا، وده ما ينبغيش ان هو يترك. لا، ده لما حد فينا يكون بيحصل له كده، لا ده ضيق. واحد يقول لك طب ما انا طبيعي اهو يا عم، اهو ما انا كنت طبيعي اهو. لا، ما انا طبيعي الحمد لله، ما عملتش حاجه. انا عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه، بس داخليا لا، انت الاثر اللي فيك ده مش طبيعي. لا، الاثر ده مش طبيعي، انت بقى مثلا نفسك فيها تراكمات، التراكمات دي لازم تتفتح ويخرج من النفس الحاجات دي كلها. لا، فيها ضغوطات، لا الضغوطات دي تخفف منها. لا، ما ينفعش انك تصل للنقطه دي، لان الناس تبقى رد افعالها زي ما قلنا، في حد بقى ايه هيبقى طفح الكل، هيخرب الدنيا ويقوم ويهدم المعبد على راسه وراس اللي حواليه، وحد تاني هي خلاص يعتزل ويركن ويخش في ديبريشن ويروح في عالم اخر. تمام، بيختار الفصال او الانفصال. فده معياره لانه طبيعي او مش طبيعي، ده كده اللي بنسميه الاثر الداخلي. طب برضو الضيق قد يترتب عليه اثر خارجي، الاثر الخارجي المترتب عليه، والاثر الخارجي ده احنا ممكن نكون اشرنا ليه لما اتكلمنا عن المعيار الثاني اللي هو معيار الاثر اللي هو ردة الفعل. هيظهر في ردة الفعل، يظهر في ردة الفعل بتاعت الشخص لما حصل المشكلة دي، اللي حصلت الحاجة دي لقيته عمل ايه، خلاص عمل ايه. تمام، طيب وده وهيبقى ملتحق بالمعيار اللي قبله برضو اللي هو المعيار رقم 6. يبقى الخارجي ده هيرتبط بحاجتين، بالمعيار رقم 2 اللي هو ردة فعله في مواجهة الضيق، والمعيار رقم 6. ايه المعيار رقم 6؟ اللي هو مرتبط بايه اللي هيترتب على الضيق ده، ايه؟ ان هو يترك طاعة، انه يقع في معصية، انه يؤذي، انه يحرم من خير، انه يضيع امانه. فهنا بقى يبقى الانسان تجاوز الغضب ده للايه، للبغي والطغيان والظلم. ده بقى الاشكال. وفي ضوء كل اللي انا بحكي فيه ده واللي حكيت فيه في الحلقه اللي فاتت، تقدروا تفهموا وصيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لا تغضب. مش بيقول لا تغضب يعني مفيش حاجه اسمها انك ما تغضبش او اوعى تغضب، لا هتغضب، بس لا تغضب، لا تغضب، غضب مرضي مش غضب طبيعي. لا تغضب بالمعايير بقى اللي احنا حكينا فيها، لا تغضب على حاجة، ماشي، على حاجة المفروض ما تغضبش عليها. سبب الغضب ايه؟ لا تغضب، لو احنا بقى لا تغضب دي، ما يا جماعة قلنا ان الغضب ده نوع من الضيق، الغضب نوع من الضيق خلاص، بس ظاهر ظاهر. لا تغضب، لا، يبقى لا تغضب على حاجة ما تستحقش الغضب، ما تغضبش على حاجة ما تستحقش. دي من الطرق للمعيار الاول السبب. لا تغضب، لا تغضب باختيارك، يعني ما تروحش لحاجة تغضبك وتضايقك وتيجي بعد كده تغضب، انت اللي اغضبت نفسك، انت سببت نفسك في الغضب، فلا تلومن الا نفسك. لا تغضب غضب شديد يتجاوز به الحدود، تبقى الحاجة ممكن تضايق شوية وانت خربت الدنيا، يعني لا تغضب غضب، ماشي، يتجاوز فيه الحد في الشدة. الرابعة، لا تغضب غضب يتجاوز فيه الحد في المدة، تقعد غضبان ساعة وساعتين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، يعني سبحان الله كنت يعني امبارح على ما اعتقد كان في يعني في كورس كاس من عدد المدربين، فكنت بتكلم عن ايه، عن مسألة، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو دخل عليه رجل، الحديث صحيح مسلم، لما قال له كيف تصوم يا رسول الله، او كيف تصوم، حاجة من هذا القبيل على ما اذكر، يعني اللي هو سأل النبي السؤال ده كيف تصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا. ما هو الرسول هو غضب غضبا شديدا. طيب هو السؤال بقى، هل هنا غضب لسبب يعني فعلا يستحق الغضب؟ لو رجعنا مثلا شرح صحيح مسلم، او رجعنا مثلا كلام العلماء، هنجد النبي غضب لسبب يستحق الغضب فعلا، وده مش محل بسطه الان. طب هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو اللي حط نفسه فيه اختيارا؟ لا، ما حطش نفسه في اختيار، ده حاجة جات له كده، انت قاعد وحد جالك عمل فيك كده. والنبي لو كان عارف ان الشخص ده هو ده اللي بكلامه بيضايق وتصرفاته بيضايق ما كانش راح له، لان زي ما قلت انا ممكن واحد قاعد كده فيقول كلمة فيضايق جدا، فمحدش عارف ان ضايقت ليه، محدش عارف كلمة ضايقتني ليه، لان هو عارف معنى اللي بيقوله وانا فاهم معنى اللي بيقوله. فالمهم، فهنا من هل النبي وضع نفسه في الغضب اختيارا؟ لا، ما وضعش نفسه اختيار، هو وضع فيه اضطرار. طب الثالثه، الشده بتاع الغضب كانت ازاي؟ انت مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا وكذا، ومسك وكسر وخرب الدنيا وعمال مش عارف ايه على صوته. لا، غضب غضب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يغضب يحمر وجهه، يعرفون ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، لكن يعني حتى من بس ببنت شفه، يعني ما طلعش كلمة ولا نص كلمة للرجل، انت ولا هجمه اطلاقا. في الشدة هنا ما كانتش شديد. طب المدة قد ايه بقى؟ سيدنا عمر رضوان الله عليه لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كده، فايه اللي هو يعني كنت بقول سيدنا عمر المظلوم، المظلوم في انه بيتهم دايما بالشدة وبالحدة، ويتهم بان هو شخص ايه، جلف وحاشاه رضوان الله عليه، اللي بيتهم بان رد افعاله دايما مبالغ فيها، رغم ان سيدنا ابو بكر كان اقرب انسان ليه، اقرب انسان ليه، وكان صاحب له، وكان حتى في حيثيات يعني اختياره لعمر في خلافته، لما البعض اعترض بهذا الاعتراض قال لهم كلام يعني ما في حواه، ان بالعكس انا هو كان في الاوقات اللي انا اشتد فيها اجد هو يهدأ ويهدئني ويلينني، وفي الأوقات اللي أنا أليم فيها اشتد. ولأن أنا طبيعة شخصيتي الغالب عليها، أو سيدنا أبو بكر في الغالب، الغالب على طبيعة شخصيته اللين، فكان ده أكثر ما يظهر للناس ما يخص سيدنا عمر. لكن هو لو مسؤول عن الناس هيكون رحيم بهم رحمة ما تقلش عن رحمتي به، عن رحمتي به، وقد كان. تمام. المهم، سيدنا عمر ذاك المظلوم اللي هو يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر في الحديث بتاع أسرى بدر أو أسرى بدر، فيجدهما يبكيان، فيرق لهما، يقول ما يبكيكما، فإن كان هذا الشيء يعني يستحق البكاء بكيت معكما، يعني خلاص أبكي التاني يعني حاجة تخصني، وإن لم يكن بكيت لبكائكما، يعني إلى هذا الحد وصلت مشاركته الوجدانية لمن حوله، يعني رضوان الله عليه. انا بحزن جدا وانا اتقرب الى الله بتنزيه جناب الانبياء والاولياء، الصحابه الكرام وانبياءنا، تنزيه جنابهم، الذب عنهم، يعني ما هذه الاشياء التي تشاع عنهم، وخصوصا سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر بالذات، يعني وشيع عنهما الكثير من الاباطيل، وهم افضل انسانين بعد الانبياء، وبسبب هذا العداء الآثم الحاصل من المجرمين الروافض لهما، ماشي، يعني العداء لسيدنا للشيخين أبي بكر وعمر. مهم، فالشاهد يعني سيدنا عمر لما رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حكمة، عنده حكمة في هذه الأوقات، ما قالش بقى والرسول وبالدائق ليه والموضوع مش مسهل دقيقة، فقعد يهدئ من روع النبي صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله رضينا بالله ورسوله، لا زال يهدئ من روع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال ان هو ايه يقول رضينا بالله ربا رضينا برسول، وعمال يقول كلام ايه يهدئ فيه من روع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول حتى بدا النبي يسكن. فشوف بقى كمان من حكمه سيدنا عمر انه ساله سؤال يعني انحرف بيه، راح بيه في جانب تاني، يعني انحرف بيه راح بيه في سؤال، فأكلم النبي عن الصوم، قال له طب صوم يوم ويوم، قال طب ايه صوم ايه، طب فايه، بدأ يجيب اجابات. هنا كنت اللي استوقفني خلاص ان في تحليل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، ان اولا الرسول هنا مدة الغضب ما طالتش، يعني كل القصة دي ممكن تتحكي في دقيقتين ثلاث، في غضون دقيقة خلاص بدأ فك، خلاص الحمد لله وكمل، ودي القضية المدة قد ايه. النقطة الثانية، النقطة الثانية اللي استوقفتني، ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى ما جاش مثلا سيدنا عمر سأله سؤال مثلا فقال له ايه سيبني دلوقتي يا عمر هو ده وقت اسئلة ما جاوبش اسئلة انا عرفان وانا غضبان ومش عارف ايه، لا، يعني عارف ان هو ما ترتبش على الغضب ده انه يترك مهمته، ان هو واجب عليه لما يسأل ويكون عنده علم يجيب، الا يكتم ما يعلمه. إنما إحنا هنا بنشوف لما حد بيغضب ولا بيعمل بيترك ما يؤمر به، ها، بيترك طاعة، بيقع في معصية، بيتجاوز الحد، بيطغى، بيبغي. لكن هنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم وما قالش بقى ائتوني بهذا الرجل وقاعد يعمل فيه ويودي فيه ويبكت فيه. فهنا نروح للحاجات اللي تستوقفنا جدا، لدرجة النبي ختم كلامه بإيه؟ قال صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر، وصوم يوم عاشوراء أحتسب، يعني قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته، في نهاية كلام، يعني خلاص بقى. فده اللي أقصده، اللي أقصده إن المعايير دي مهمة من ناحية السبب، لا كان سبب يستحق مش هنتخوض فيه دلوقتي. النبي المعيار التاني جاء اختيارا، لا ما كانش اختيارا، ده كان اضطرارا وضع فيه. الشدة، لا ما كانتش الشدة الزايدة دي، والحدة المدة ما كانتش المدة الزايدة، خلاص كان واضح جدا. طب هنا بقى سرعة الدخول في الغضب والضيق، هل دخل في الغضب والضيق ده بسرعة؟ طب هل ده ولذلك بقى لما نيجي نقول الغضب ده طبيعي ولا مش طبيعي، لما انا اكون عندي ستة طبيعي وواحد كده في اللي مش طبيعي هنقول عليه طبيعي برضه، يعني مش لازم انه عشان يبقى طبيعي يبقى سبعة من سبعة، لا مش لازم، لان ممكن يبقى ده عادي جدا، تبقى الحاجة تضايق برضه، يعني ممكن تبقى فعلا حاجة تضايق وتضايق بسرعة والإنسان يدخل فيها بسرعة، بس دي مش عادته سرعة الدخول في الضيق. طب هو سؤال هل بقى فعلا كان في سرعة الدخول في الضيق؟ لا، لأن في الغالب العلماء لما بيتكلموا عن المشهد ده بيتكلموا عن، يعني زي ما قلت كده، إن في أوقات شخص ما أو موقف ما أو أمر ما في ظرف ما أنت كنت حملته مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وما دخلتش في الدقيقة إلا بعد تراكمات كتير. طيب النقطة السادسة، فاللي اقصده ان ده انا اقول حتى ده لو حصل مننا كبشر، لكن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم احنا ننزه جنابه الشريف، واحنا متأكدين ان النبي ما دخل في هذا الغضب الا بسبب تراكمات او في حاجات اشياء معينة العلماء ارجعوا للشروحات تجدوها ان شاء الله. النقطة السادسة، ايه اللي ترتب على الغضب؟ هل ترتب على الغضب اضرار بالشخص ده، ايذاء ليه، وقوع في معصية، ترك الطاعة، سب دين، شتم، مش عارف، تكسير، تضيع امانات؟ لا، المعيار السابع، الاثر اللي تركه الغضب ده في النبي صلى الله عليه وسلم ايه الاثر الداخلي بقى. هل النبي بقى صلى الله عليه وسلم اتضايق جدا ومش عارف ايه؟ بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يضايقه حاجة من الصحابة كان يتكلم فيها، وده بقى موجود في نصوص كتيرة، لما كان يغضب لشيء ولا يتضايق لشيء كان يتكلم فيه. فأوقات يكلم الشخص بشكل مباشر أو ينكر على الشخص بشكل مباشر، وفي أوقات تانية يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول ما بال أقوام وما بال أقوام. النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. فهو برضه بيعلمنا ان انت لما يكون في حاجه بتضايقك ولا حاجه كذا ما تسكتش، وطالما مش ما تسكتش يعني ما روح بقى انتقم واعمل وودي، لا اخبر بذلك. ما بال اقوام يفعلون كذا، ما بال اقوام، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه بحمده انزل قران يتلى. يعني ال ال ال النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ستنا زينب بنت جحش، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم أولم عمل وليمة، والوليمة دي دعا إليها أناس وما كانش لسه نزل الحياء، فالناس راحت من بدري، بعض الناس راحوا من بدري يعني وانتظروا إن الأكل إيه يجهز. طب وبعد انتظار الأكل يجهز فضلوا إيه قاعدين ومطولين ويتسامرون، والنبي صلى الله عليه وسلم متعب وهم يطيلون. طب هل يعني ربنا عز وجل ترك الموقف ده؟ ما تركوش. النبي استحى ان هو يتكلم معاه، لكن ربنا عز وجل لم يترك هذا الموقف، ونزلت الايات المعروفه الشهيره اللي هو التي قال فيها ربي سبحانه بحمده ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يعني ما ربنا ما هو طب حاجه تضايق، طب تترك ليه؟ إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ماشي. ولا مستأنفين لحديث، ماشي، غير ناظرين إناه، يعني كمان تم التعليق على تفاصيل الموقف وتم ذكر الأمر ده، بس بأسلوب إيه؟ مهذب وأسلوب جميل ولطيف ورقيق ورفيق ومفهوش اي اشكال، يعني ما يؤذيش نفس ولا يجرح نفس، بس لا مش هيفضل هذا الامر يتكرر بالنسبة لحد وهو خلاص يسكت يقف كده واقف، ما يعني يمر عليه الامر ولا يحرك ساكنا. فالمهم الشاهد، فهنا الله سبحانه بحمده هو بنفسه اللي أخبر بالشيء ده، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا، أهو أسلوب جميل ولطيف، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، أهو بيثني عليهم بما فيه من الخير، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين هناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. هنا الشاهد إيه؟ شوف هنا ربنا سبحانه بحمده في القرآن حاجة تضايق أو حاجة ضايقة النبي صلى الله عليه وسلم وآذت النبي صلى الله عليه وسلم ما تمرش يعني، ولذلك ده برضو أحيانا بيبقى إيه؟ بيبقى مخرج إن ممكن أنا مش قادر أواجه الشخص، ممكن اقول لحد يكلمه وهو يمكن اسلوبه احسن او طريقته افضل يكلمه، بس ما مررش الامر، لا امرره هكذا، لان في الحقيقه هذا الكلام ربما زي ما قلنا يعني تراكمه سيحدث اشكالا خلاص. فهنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم في امثال تلك المواقف ما كانش بقى في حاجه بتضايقه يسكت، لا، علشان ما يحصلش بقى يعني وحاشا ان يكون منه صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه اللي هو بقى الاثر اللي فيه الشده ده او فيه خلل في الشده او فيه خلل في المنى. وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل على صدره شيئا بقى ايه لحد، ولذلك نجد ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه كان يعني عنده سعه صدر العفو والصفح والاحتمال وغيرها ما يحمله في صدره، فكان حتى الضيق اللي تصدر او الضيق اللي يصدر كان ضيقا طبيعيا. تمام. طيب يعني انا اكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله. انا بس الحقيقه ما حبيتش ان انا يعني احرم نفسي يعني من ثواب احنا نخرج لهذا الخير يعني نتدارس كتاب ربنا. لأن الحقيقة رسائل الفجر يعني أنا عارف إن في ناس كتير الحمد لله يعني بتبقى منتظراها، وفي ناس كتير الحمد لله يعني وصلنا تعليقات طيبة يعني بتربط على قلوبنا وبتشجعنا على الاستمرار في السلسلة دي بالذات يعني. فالواحد ما بيحبش إن هو يعني يقطع هذه السلسلة مهما كان الظرف، ونحاول نعوضها على قد ما نقدر. دعواتكم إن شاء الله بالتيسير بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وبحمده انه ما لا يحرمنا يعني خير ما عنده بسوء ما عندنا ونسأله سبحانه وبحمده، نعوذ به سبحانه وبحمده من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه، كما نسأله سبحانه وبحمده ان يعيذنا من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء، وان يؤتي نفوسنا تقواها وان يزكها وخير من زكاها انه هو وليها ومولاها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.